بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما أيها الحضور الكريم، مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا بحمد الله تعالى ومنته إلى ذكر الوفود التي وفدت عليه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جملة منها في الحصة الماضية، وسنتمم إن شاء الله عز وجل بقية الوفود وذكر الوفود التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح أو الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وفدت عليه. فندخل إلى باقي الوفود. الوفد الموالي الذي معنا هو وفد بني تميم. وفد بني تميم، وكان قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، أي بمعنى في سنة الوفود. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. الحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في وفدي أهل اليمن. بنو تميم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم لما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى العظيمة، وهي أنه يخبرهم ببشرى لهم، فقال: اقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى، أي أبشروا، اقبلوا البشرى يا بني تميم، لكنهم آثروا الحياة الدنيا وآثروا الدنيا وما يخص الأموال وما إلى ذلك، فقالوا: أعطنا من الأموال من مال الله الذي أتاك، أما البشرى فسمعنا، سمعنا أنك قلت أبشروا، لكن نريد شيئا نراه ونلمسه ويكون لنا في جيوبنا وفي بيوتنا. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير، والتغير واضح أن سببه أن إيثار الدنيا على الآخرة، والحيد عن شيء بشرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء من الدنيا، لا شك أن هذا يجعل في الإنسان غضبا شرعيا. كيف أن الإنسان يحيد ويزهد في مثل هذا الخير العظيم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فكان بنو تميم هذا شأنهم، ولعل الأشياء التي جعلتهم أنهم يقعون في مثل هذه الأمور ربما أنهم أهل جفاء من حيث يعني دورهم ومساكنهم، ومن حيث يعني طبيعة الحياة وطبيعة ما يباشرون، فجعلوا فجعل فيهم مثل هذه الأخلاق التي ربما تكون في الأعراب وفي بعض الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم لما قالوا هذا الكلام، فتكلم مع أهل اليمن كما سيأتي معنا في فضائل أهل اليمن، وأنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا بشراه إلى آخره. إلا أن هذا لا ينقص من حيث يعني فضيلة بني تميم، بمعنى لا يذمهم ذما يجعلهم لا خير فيهم أو شيء من هذا، بل ربما كما قلنا لهم مثل هذه الأشياء التي جعلتهم ينطقون بمثل هذا الكلام ولا يتدبرونه. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه أيضا في هذه الوفادة عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. وهذه الصورة حقيقة جزء منها ورد في بني تميم في قضية النداء في الحجرات، سورة الحجرات، وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه من وراء الحجرات ويتكلمون بشيء من الجفاء وغير ذلك من الأشياء التي هي كما قلنا من صفة الأعراب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الإبل وأنهم ذو أنفة وأنهم يكون عندهم شيء من كبر وشيء من عدم ضبط الألفاظ. فهذا خلق، إلا أن المؤمن مطالب بأن يشدب أخلاقه ويحسنها ويجعلها على وفق المشروع وعلى وفق المأمور به. فلهذا جاءت هذه السورة الكريمة سورة الحجرات تأديبا لهؤلاء الوفد، وتأديبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأديبا لكل الناس إلى يوم القيامة. ولهذا تسمى هذه السورة سورة الحجرات سورة الأخلاق. هذا يفيدنا شيء عظيم، وهو أن في الوفادات هذه التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فوائد عظيمة حتى في ما يخص المجتمع الذي المدني الذي كان فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكانوا يزدادون علما بقدوم مثل هؤلاء الصحابة الكرام الذين يأتون مسلمين مبايعين، جاءوا لطلب العلم وجاءوا للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أنهم يستفيدون، وتنزل الصور وتنزل الآيات، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عز وجل من الوحي، فتكون دروس عظيمة في الأخلاق وفي الآداب وفي العقائد وفي كل شيء شيء، كما سيأتي معنا في بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وفي مجلسه معهم وكيف أدبهم وعلمهم. كان الوقت أيضا وقت هذا الوفد وفد بني تميم، فقد التقى عند النبي صلى الله عليه وسلم هذين الوفدين في وقت واحد، وفد بني تميم ووفد اليمن. ولا شك أن في مثل هذه اللقاءات التي تربط بين المسلمين على تباعد أقطارهم وعلى تباعد منازلهم وعلى تفرق أماكن سكناهم، لا شك لما يجتمعون في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ظل النبوة وفي ظل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المقربون منه مهاجرين وأنصار، لا شك أنه يكون هناك احتكاك ويكون هناك تقارب ويكون هناك محبة متبادلة وأشياء كثيرة، منها التعارف ومنها التوادد ومنها يعني الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن تكون متبادلة. وكل هذا بحمد الله تعالى قد جاءت الإشارة إليه في هذه الصورة، وهي صورة عظيمة ولا يستغني عنها مسلم يريد أن يقيم خلقه ويتعلم كيف يتخلق مع الله تعالى وكيف يتخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يتخلق مع إخوانه من المؤمنين. فكل هذه الأشياء بحمد الله تعالى يراها المؤمن ويجدها في هذه الصورة. ولولا أننا يعني يضيق بنا الوقت في سرد صورة بكاملها وذكر تفسيرها، لكان هذا موطن ذكر هذه الصورة وما فيها من الفوائد التفسيرية والعقدية والأخلاقية والفقهية. كل هذا يمكن أن يوضع في هذا المكان. حقيقة السيرة هي تجمع كل هذه الأشياء، تجمع العقيدة وتجمع التفسير وتجمع الأخلاق والآداب وكل هذه الأشياء. إذن فكان سبب نزول هذه السورة سورة الحجرات أن أبا بكر وعمر قد تماريا في شأن من يؤمر على بني تميم، فنزلت سورة الحجرات في حق هذا الأمر، ثم في حق بني تميم، ثم الأشياء الأخرى التي ذكرنا، وكلها داخلة في معنى هذه السورة. كما قلنا وفد بني تميم له مزايا وفضائل، وهذه الأشياء التي ذكرنا إنما هي بحكم الطبيعة وبحكم الأخلاق التي أنزل الله تعالى كما سمعتم سورة حتى يتأدبوا بها وحتى يحسنوا ما فسد من أخلاقهم. لكن من حيث الفضائل والمنزلة والمكانة عند الله تعالى، بنو تميم لهم منزلة ومكانة عند الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت منهم سبية عند عائشة فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم أو قومي. هذا الحديث أخرجه أحمد مختصرا والبخاري ومسلم. ولا شك أنه اشتمل على فضائل جليلة وعظيمة لهذا الوفد الكريم، وفد بني تميم. لهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم. يعني هذه الأشياء حقيقة موجبة للحب، موجبة للحب في الله حقيقة. فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي على الدجال. ولا يخفى عليكم فتنة الدجال وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن هذه الفتنة، وأنها أعظم فتنة كانت وتكون منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وإنها فتنة عظيمة. فأن يكون هؤلاء القوم، هذه القبيلة العظيمة بنو تميم، هم أشد الأمة على الدجال، لا شك أن معادن الرجال إنما تظهر عند المحن وعند الابتلاء وعند الفتن. فمعدنهم وحقيقة ما هم عليه إيمان صلب ويقين فيما عند الله عز وجل، ورسوخ توحيد ورسوخ إيمان وثبات جأش وغير ذلك من الصفات التي لا يمكن أن يتخلى عنها أو يتجرد منها من يريد أن يكون أشد الأمة على الدجال. لا شك أن كل هذه الأشياء وغيرها من الأشياء داخلة في هذا المعنى. فأن يكون الإنسان أو القبيلة أو بنو تميم أشد الأمة على الدجال، فهذا يدل على أن لهم من الفضائل والمزايا والمناقب ما أهلهم لهذا المقام. وقد قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، أي الدجال المعروف، وهذا واضح بين. ومن العلماء من قال الدجال حقيقة هم أشد الأمة على الدجال وعلى كل دجال في كل زمان ومكان. فلما كانوا هم أشد الأمة على الدجال الأكبر الذي سيكون في آخر الزمان، فأن يكونوا أشد الأمة على كل دجال في كل زمان ومكان قبل هذا الدجال الأكبر، يكون هذا بباب أولى. قد قالهم بعض أهل العلم، مما يدل كما قلنا على أن هذه صفة لازمة لهم، رسوخ الإيمان والقيام عند حدود الله عز وجل والوقوف عند حدود الله والانتصار لعقيدة الإسلام والعقيدة السلف والتوحيد والاتباع، وكل هذه الأشياء داخلة في هذا المعنى. لهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم. لا شك كما قلنا هذه أشياء توجب حبهم وتوجب تعظيمهم وتوجب أن نعلم حقهم ومكانتهم عند الله تعالى. قال: وكانت منهم سبية عند عائشة فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. لا شك أن هذه النسبة التي نسب بها النبي صلى الله عليه وسلم بنو تميم إلى إسماعيل هي فضيلة عظيمة. فأن يكون الإنسان من ولد الأنبياء، فإن الله تعالى لا يحرمه ولا يفقده من شيء من الفضائل التي تسري إليه. وبعض الدعوات أو دعوات كان يدعوها هذا النبي لأحفاده وأولاده ومن هم من صلبه لا شك أنهم يدخلون فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، فكذلك هؤلاء تنالهم بركة هؤلاء الأنبياء الصالحين ودعواتهم وصلاحهم. فإن الصلاح يؤثر في الأبناء ويؤثر حتى في أبناء أبنائهم، بل يؤثر حتى في سلسلة الولد الذي يكون من صلب إسماعيل، خصوصا وأن هذه النسبة الآن أوردها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها على جهة المدح لهم والتعظيم، بحيث لا ينبغي لمؤمن ولا مسلم أن يأخذ في يده رقبة من هذه الرقاب، رقاب بني إسماعيل، لعظمتها عند الله ولعظمة منزلتها عند الله تعالى ولعظم وزنها ومكانتها، فلا يصلح أن تكون ممتلكة ولا أن تكون رقابا في أيدي الناس. لهذا جعلهم الله تعالى أحرارا وحكم بحريتهم، ولا ومن كان عنده سبية أو من كان عنده رقبة من بني ثمين فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقها وأن تخرج من الرق. وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي، فنسبهم لنفسه صلى الله عليه وسلم، والنسبة هنا تشريفا وتعظيما لهم. إذن فكونهم لم يقبلوا بشراها كما قلنا أن هذا لا ينفي عنهم باقي الفضائل الثابتة عندهم، والإنسان يؤخذ بكل ما ثبت في حقه ولا يؤخذ ببعض من ذلك، بل يؤخذ بكل ما ورد في حقه. أهل اليمن كما قلنا كانوا في هذا الوقت وقت قدوم بني ثميم، فكانوا قد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، سنة 9، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم قبل أن يصلوا ومدحهم قبل أن يأتوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. هذا الحديث متفق عليه. ومثله عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة، إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت. قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فقال في الثالثة كلمة ضعيفة: إلا أنتم، إلا أنتم. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود الطيالسي في مسنده، والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. قال عنه الهيثمي في المجمع: وإسناد أبي يعلى والبزار رجاله رجال الصحيح. إذن فيه فضيلة أهل اليمن وأنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا في الطريق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم ومنزلتهم، فقال: هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم خيرة أهل الأرض. ويستفاد من هذا الحديث أن أفضل الصحابة بعد المهاجرين والأنصار هم أهل اليمن، هم أهل اليمن، لهذا الحديث الوارد في فضلهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم وقال أنهم خير من في الأرض. فلا شك أن هذا فيه فضيلة عظيمة لهؤلاء النفر الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما سمعنا فإن حديث عمران بن حسين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم. الحديث الذي مضى معنا تمامه، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها الصراط، فوالله لوددت أني كنت تركتها. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي في الكبرى مختصرا، وفيه فوائد زيادة على ما ذكرنا، فضيلة أهل اليمن وأنهم قبلوا البشرى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، أي أنهم جاءوا لم يجيئوا كغيرهم طالبين لحظ من الدنيا قليل، شاة أو بعير أو دينار أو درهم، بل جاءوا سائلين النبي صلى الله عليه وسلم عن علم ووحي، فجاءوا يسألونه عن أشياء يريدون أن يتعلموها ويأخذوها ويدينوا لله تعالى بها. فسألوا عن بدء الخلق، سألوا عن بدء الخلق، فقالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، أي بدء الخلق كما في رواية أخرى. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، فالله عز وجل كان ولا خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الفلاسفة وغيرهم ممن يقول بأن الله تعالى معه مخلوقات أزلية أبدية لا بداية لها ولا نهاية لها، وهذا مخالف لهذا النص، فإن الله تعالى كان ولا شيء غير الله عز وجل، وكل شيء إنما هو خلق لله عز وجل، خلقه بعدما لم يكن، وأنه لا شيء مما هو ما عدا الله عز وجل إلا وهو مخلوق مبدوء قد بدأ خلقه وكان بعد أن لم يكن. وكما قلنا هذا في رد على كثير من الطوائف القائلين بقدم العالم، ومنهم من يقول بقدم العرش وغير ذلك من الأشياء. وقال: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء إشارة إلى أن العرش أول المخلوقات، وأنه كان بمعنى أنه له زمن بعيد، إلا أن هذا لا ينفي كونه مخلوقا، وأنه كان بعد أن لم يكن، وأن الله عز وجل كان ولا شيء معه ولا شيء غيره سبحانه وتعالى. هذه الأشياء حقيقة هي مسائل عقدية ومسائل دقيقة، يعني في باب العلم بالعقيدة، هؤلاء النفر جاءوا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويرسخونها في قلوبهم حتى يعقدوا قلوبهم على شيء عليه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما لا يخفى عليكم فإن أعلم الناس برب العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ عقيدتنا ولا نأخذ ما نعتقد عن كتب الفلاسفة أو كتب الصوفية أو كتب الأشاعرة أو كتب المعتزلة أو كتب هؤلاء الأقوام الذين خرجوا عن عقيدة السلف وجاءوا بكلام لا خطام لها ولا زمام، بأقوال لا خطام لها ولا زمام، لا مستند لها شرعي، وكلها بدع وكلها خرافات، وكلها لا تستند إلى قول صاحب ولا فقه يمكن أن يؤخذ عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أقوال الفلاسفة وغيرهم من الطوائف الضل الذين أضلوا ربهم وما علموه وما عرفوه وما وفقوا أن يعرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكيف يوفق من حرم أن يأخذ عن الوحي وأن يجلس ويسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسمع كلام الله عز وجل أو يأخذ عمن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نجاة للناس إلا بهذه الطريق، ولا حياة لهم إلا بهذه الطريق، ولا معرفة لهم بربهم إلا بهذه الطريق. لهذا كل هذا الكلام الذي يعني يدندن به المتكلمون وأذنابهم ومخنتوهم حقيقة هو لا يستند لشيء، وإنما هي فقاعات وكلام معسول وكلام ملتوي، وبعض المصطلحات ربما التي تجعل هيبة ورهبة في نفس المستمع أو في نفس القارئ، وإلا فحقيقتها كسراب في قيعة لا يجده الإنسان فيه نفع أصلا ولا يستفيد منه شيء إلا قيل وقال. وإلا فالعلم الحقيقي والعلم بالله عز وجل هو هذا الذي تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح بين أن الله عز وجل كان ولا شيء غيره، وأن العرش أيضا خلقه الله عز وجل بعدما لم يكن، وكان عرش الله عز وجل على الماء، أن عرش الله الذي هو أعظم المخلوقات خلقه الله تعالى على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وفي إثبات القدر، وأن الله تعالى كتب الأشياء قبل أن تقع. وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون بأن الله تعالى ما علم الأشياء وما كتبها وما شاءها، ورد أصول الإسلام في باب العقيدة، وهي الأصول الأربع التي ينبغي الإنسان أن يعتقدها في باب القدر، وهو أن الله تعالى له علم سابق، وأن الله عز وجل كتب الأشياء قبل كونها، وأن الله عز وجل شاءها، وأن الله تعالى خلقها. فهذه أربعة أشياء ينكرها هؤلاء وطائف من هؤلاء الطوائف الضالة سواء القدرية وما كان في مقابلتهم، إما أن ينكرونها بالجملة وإما أن ينكروا بعضها، وأهل السنة يثبتون كل ذلك، وأن الله تعالى كتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. فأول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث جزئية أو شيء من الدقائق العقيدة، وهي في مسألة اختلف فيها السلف الصالح من العلماء في أيهما كان أسبق، العرش أم القلم أو الكتابة. فمن العلماء من يقول بأن ظاهر هذه النصوص ومن هذا النص يعتبر أصلا عندهم أن الله تعالى أول شيء خلقه هو العرش ثم القلم بعد ذلك، فتكون الأولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم أي نسبية وليست بمطلقة. ومن العلماء من قال لا، أولية خلق القلم أولية حقيقية، وأن أول شيء خلقه الله عز وجل هو القلم، فقال له أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى آخر ما قالوا. والمسألة كما قلنا هي مسألة خلاف بين السلف، وليست هي مسألة يضلل بها المخالف فيها أو شيء من هذا القبيل. وإن كان ظاهر النصوص يدل على أن الأولية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم أي بعد العرش، لأن سياق الكلام يدل على ذلك، والله أعلم. كما قلنا أن المسألة خلاف بين السلف، وقد يرى بعض العلماء غير ذلك، لكن كما يعني أسلفنا فالمسألة هي أشبه بمسائل الفقه منها بمسائل العقيدة. وخلق السماوات والأرض أي أن خلق السماوات والأرض كان بعد ذلك. فنادى مناد فذهبت ناقتك يا ابن حصين، فيه أن ابن حصين أي أن الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع هنا، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم استرسل وذكر أشياء، لكنه لما كان هو الراوي للحديث وقف هنا وذكر عذره في قضية الوقوف، فقال إنما وقفت عند هذا الحد أني سمعت مناديا ينادي أن ناقتك يا ابن حصين قد ذهبت، فتمنى أنه لو أنها ذهبت ولم يقطع عليه هذا العلم الذي كان جالسا لأخذه، مما يدل على فضيلة عمران بن حصين وفضيلة مجالس الذكر ومجالس طلب العلم ومجالس العلماء، وأن فيها خير عظيم، حتى أن الصحابة يتمنوا أنهم لو أنهم جلسوا في ذلك المجلس وذهب عنهم ما يكون من أموالهم العظيمة ومما يتفاخرون فيه من أموالهم. دائما في هذا الوفد حديث عندنا آخر، وهو حديث ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر، إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن، وجاء أهل اليمن قوم نقية قلوبهم حسنة طاعتهم أو كلمة نحوها الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. هذا الحديث أخرجه البزار، وقال الهيثمي فيه الحسن بن مسلم الحنفي، وثقه بن حبان، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح. وسكت عنه الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. إذن فهذا الحديث لا يخرج عن نسق الحديث الأخرى التي ذكرنا، ولعلها تكون شاهدة له على أن هؤلاء الوفد احتفى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظمهم وذكر من فضائلهم ومن مكانتهم عند الله عز وجل. وفد آخر من الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، وهذا الوفد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة. فعن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا أرض باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطهور فلم يرخص لنا، وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا، فلم يرخص لنا فيه ساعة، وسألناه أن يرد إلينا أبا بكر فأبى، وقال: هو طليق الله وطليق رسوله. وكان أبو بكر خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف فأسلم. حديث رواه أحمد والطحاوي في المشكل وفي معاني الأثر. وفي فوائد أن هؤلاء الوفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الترخيص، أي أن يوسع لهم في بعض العبادات التي وقفوا عليها وألزموا نفسهم بها، إلا أنهم رأوا من أنفسهم أنها تشق عليهم، فأرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يلزمهم بها أو يرخص لهم في تركها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرضنا باردة، إن أرضنا باردة، فسألوه أن يرخص لهم في الطهور. في الطهور يعني الوضوء والغسل، وبما أن هذه الأشياء العبادات التي هذه شأنها الوضوء والغسل يستعمل فيها الماء، وأحيانا لا يتأتى للإنسان أن يسخن الماء فيكون الماء باردا، فهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وربما أنه يجعل لهم رخصة بأن يقول لهم: لا وضوء عليكم أو لا غسل أو شيء من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، أي لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الطهور الوضوء والغسل، مما يدل على أن هذه الأصول أصول مهمة وجسيمة لا تترك ولا يتساهل فيها، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في فرائض الإسلام بدعوى تأليف الناس أو إدخال الناس في الإسلام أو أن يدخلوا في الإسلام أو أنهم يحبوا الإسلام وما إلى ذلك. فإن بحمد الله عز وجل الله عز وجل ما شرع لنا إلا أيسر الشرائع وأحسنها وأفضلها وأكملها، وما شرع لنا شيء يمكن أن يشق على الأنفس أو يمكن أن يكون شيء من قبيل الأصار والأغلال التي جعلها الله تعالى في الأقوام الذين كانوا من قبلنا. فالله تعالى بعث محمدا بالحنيفية السمحة، حنيفية في العقائد سمحة في الشرائع، لا تشق على مسلم بحمد الله عز وجل لا وضوء ولا غسل ولا أي شيء. والله تعالى شرع البدل الذي هو التيمم لمن كان له عذر شرعي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعذار من فقد ماء أو عدم القدرة على استعمال وغير ذلك من الأشياء. لكن أن نقول بأن هذه العبادة تسقط عنكم بمجرد أن هذه الأشياء يبرد عليكم الماء أو ما كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يوشك أحدهم أن يبرد عليه الماء فيتيمم. فهذه الأشياء الإنسان حقيقة لا، خصوصا من كان جعله الله تعالى في مقام الإفتاء أو في مقام تدبير شؤون الناس وتعليمهم وغير ذلك من الأشياء، فلا ينبغي له أن يتساهل في الفرائض ولا يتساهل في التوابث الإسلام، فإن الذي شرعها علم أنها صالحة لكل الناس وصالحة لكل زمان ومكان وصالحة للأماكن الباردة والأماكن الحارة وصالحة لأول الأزمان وآخرها وصالحة لكل شيء شيء. فلا يتعلل الإنسان بترك الفرائض والتوابت الإسلامية والأصول الإسلامية بدعوى مراعاة الناس أو بدعوى مراعاة المدعوين. فهذا نبينا إمام المتقين يأتي هؤلاء الوفد وفيهم عدد عظيم من الناس وهم يسألون مثل هذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلها بل يثبت عليها ويدعوهم إليها ويحثهم عليها ويبين لهم فضائلها. فإن الله تعالى إذا جعل في الناس من يكون بهذا المقام فإن الله تعالى يدخل على يديه من الناس في الحق ناسا كثيرين، ويثبت الناس على الحق ويقيمهم على ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الفتح وأعظم النصرة وأعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرخص ولم يرخص لهم في هذه الأصول. وسألوه أيضا في قضية الأشربة في الدباء كما سبق معنا، فكان هذا الأمر قبل أن تنسخ هذه الأشياء وينسخ تحريم الانتباذ في الدباء والمزفت والمقير وما إلى ذلك من الأوعية التي ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يرخص لهم ساعة بعد فيه شرع أن الأمر نسخ بعد ذلك. وسألوه أن يرد إليهم أبا بكر، وقد سبق معنا في غزوة الطائف أن هناك عبيدا خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان محاصرا للطائف، فهم جاءوا فسألوا أن يرد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فأبى عليهم. لكن في هذا الحديث أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن يضع عنهم بعض الأشياء التي هي فرائض أيضا فرخص فيها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الموالي الذي عندنا عن وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد. وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. في هذا الحديث ربما يتمسك بعض الزنادقة أو من هم دونهم أو من هم ذيل من أذيالهم في ضرب أصول الإسلام والإطاحة بالأمور العظيمة في الإسلام بدعوى التساهل أو التيسير على الناس وعدم التشديد، وأن الإسلام ليس هو حرام حرام حرام أو تحريم في تحريم، وإنما الإسلام أيضا في هذا الجانب، وهو أنك تتساهل وربما يصل بك المقام إلى أنك تترك أصول عظيمة في الإسلام لأجل مصلحة معينة، ويقرنون غالبا المسألة بالمصلحة دون تحديد لهذه المصلحة، ويسمونها أحيانا شرعية ويعطون هذا الاسم الفضفاض الواسع. وحقيقة فهذا الحديث لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على هذا الأمر الذي ذهبوا إليه، بل كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد ما رخص لهم في أمور ربما إذا وزنت بميزان الشرع تكون دون هذه الأشياء. الصدقة والجهاد هذه أركان إسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل، والصدقة هي ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيها. في هذه المسألة كما قلنا النظر هنا نظر العلماء لهذا الحديث غير نظر غيرهم من الجهال وغيرهم من الزنادقة والمنحرفين عن دين الله عز وجل. العلماء يقولون في شأن هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما راعى لهم سنة التدرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هدم البيت وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما دخل هؤلاء في الإسلام وشرائع الإسلام في هذا الوقت قد وصلت إلى حد قرب التمام كما سيأتي معنا. فإن الله عز وجل أنزل على نبيه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عرفة في حجة الوداع. وليس بيننا في هذا الوقت وبين حجة الوداع كبير زمان أو كثير وقت، مما يدل على أن شرائع الإسلام التي تربى عليها الصحابة بالتدرج ودخلت إلى قلوبهم بالواحدة فالأخرى، فهؤلاء الناس الذين تأخر إسلامهم ربما منهم من علم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا في كل هذه الأشياء فهما وتطبيقا وعملا وكل هذه الأشياء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلموا، أي إذا حزن إسلامهم ودخلوا في الإسلام حقيقة، لدخلوا في هذه الأشياء ولا علموا أنها لا تنفك عن الإسلام ولا يمكن لمسلم أن يتركها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا صدق فيه ولا جهاد. كيف يكون دين لا يكون فيه صدقة ولا جهاد؟ لكن كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا راعى سنة التدرج، فلربما يأتي الكافر الذي ما سبق له أن علم عن الإسلام شيئا فيقول له الإنسان: افعل افعل افعل 100,000 أمر، هذا لا يليق ولا يكون هذا من شأن الإسلام ولا من شأن علماء الإسلام، بل يأمره أولا بالتوحيد ويفهمه ويبين له، وإن كان يراه ومنه شيء من التقصير مثلا في الصلاة أو في الزكاة أو في مثل هذه الأركان العظيمة التي هي إسلام حقيقة. لكن لما يسلم هذا الإنسان ويستقر في قلبه هذه الأصول وهذه العقائد حقيقة، تأتي هذه الأشياء في محالها وفي مكانها. ولا ينبغي للإنسان أن يستغل مثل هذه القواعد، فإن الله تعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما قاصد الناس ويعلم كل هذه الأشياء، فهذه الأمور يفتي بها ويقدرها ويبينها العلماء والمجتهدون منهم، والمجتهدون منهم هم الذين يحددون هذه الأشياء وما يمكن أن يكون يراعى فيه سنة التدرج وما يمكن أن يراعى وغير ذلك من الأشياء التي سمعتم. فالحديث الأول مع الحديث الثاني يجعلنا أن نقف عند هذا الأصل وقفة، وأن لا نسرع وأن لا يتسرع الإنسان. فمن الأشياء ما لا يتساهل فيها، وقد تبدو الإنسان أنها سهلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لهم في الوضوء والغسل ورخص لهم في غير ذلك، مما يدل على أن المسألة فيها قواعد وفيها مسائل وفيها أمور ينبغي أن تراعى وأشياء ينبغي أن تكون عند من يتصدى لهذا الأمر. إذن هذا وفد ثقيف، وثقيف حينما أرادوا الذهاب أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص. فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: سمعت عثمان بن أبي العاص يقول: كان آخر عهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني إلى الطائف قال: يا عثمان، تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد ودى الحاجة. هذا الحديث أخرجه أحمد مختصرا وأبو داود والترمذي مختصرا من طريق آخر وابن ماجه واللفظ له، وصححه ابن خزيمة. وفيه دائما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس والتيسير عليهم، وأن الشريعة يسر حقيقة، كلها يسر، ليس في الشريعة تشديد، وإنما التشديد في خلاف شرع الله تعالى وفي خلاف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمير الذي أمره على هذا الوفد أن يتجاوز في الصلاة، بمعنى يخفف. وهذا التخفيف ينبغي أن يفهم في ضوء السنة وفي ضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى عليكم حديث المسيء صلاته أنه دخل إلى المسجد فصلى صلاة لا يقيم ركوعا وسجودا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال له ثلاثا، حتى قال له: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما علمه أن يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه، وأن يرجع كل عظم مكانه. فهذا هو التخفيف وهذا هو التجاوز الذي ينبغي أن يفهم من هذه الأحاديث. فمن الناس لجهلهم من يأخذ مثل هذه الأحاديث فيفهمون منها أنها تبيح لهم صلاة كنقر الغراب أو نحو ذلك، لا يقيم فيها ركوعا ولا سجودا ولا أي شيء من هذه الأشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ليست بالصلاة أصلا. فلهذا حينما قال له تجاوز في صلاتك ينبغي أن تكون أصلا الصلاة شرعية، ثم يكون هناك هذا الوصف الذي هو أن يكون متجاوزا مخففا في صلاته. ولهذا قال العلماء في وصف الأئمة والإمام الذي يكون يصلي بالناس أنه يراعي من خلفه ويراعي تمام الصلاة، فيكون له هذه فتكون عليه هذه المسؤولية وهي تمام الصلاة الشرعية ومراعاة من خلفه من الرعية. فهذه الأشياء لابد أن يراعيها، فيكون قد أتى بالصلاة على السنة وفي نفس الوقت لم ينفر الناس ولم يطل عليهم ولم يفعل شيء مما ينفرهم أو يجعلهم لا يحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يكون وصف الإمام أن يكون عاقلا حكيما رشيدا، يفعل الأشياء ويكون عمله وسط عدل دون إفراط أو تفريط. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه واقدر الناس بأضعفهم، لا تقدر الناس بنفسك أو بإخوانك الذين هم ربما لهم من القدرة على القيام وعلى الركوع وغير ذلك، ولكن أقدرهم بأضعفهم، فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. هذه الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها عثمان حقيقة هي وصية لكل الأئمة أن يلتزموا بها وأن يراعوها في إمامتهم وفي صلاتهم. دائما في هذا الوفد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم أي فيه جذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. وفي فائدة عن قضية وهي قضية العدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا المجذوم ارجع فقد بايعناك، فكيف الجمع؟ قال العلماء أن العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وما يعتقده كثير من الجاهلين وغيرهم من الناس جهلا منه أن الأمراض تؤثر بنفسها وأنها يكون لها تأثير بحيث أنها تعدي الناس، وهذه حقيقة هذا الأمر نقص في الإيمان بالربوبية والألوهية. فإن الذي يتحكم في المرض وغيره ورب العالمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فمن أين أتى المرض لهذا الأول؟ فحقيقة الأمراض لا تنتقل هي بنفسها، بل الله عز وجل هو الذي يخلق في هذا الأمر، فيخلق المرض ويخلق المرض مع المرض، ويكون المرض مع المرض خلقا لله عز وجل، فلا يضاف هذا الفعل إلى الأمراض أي إلى الأشياء التي تكون مخلوقات أنها تؤثر بنفسها ويخاف الإنسان منها ويكون له نوع اعتقاد فيها، فهذا لا ينبغي أن يكون. لكن هذا لا ينفي قضية هذه الأشياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رد هذا المجذوم فقال له قد بايعناك فارجع، مما يدل على أن الفرار من مثل هذه الأشياء المجذوم وغيرها من الأمراض التي تسمى بالمعدية هذا لا يكون من باب هذا الاعتقاد، وإنما يكون من باب الأسباب التي شرعها الله عز وجل. فهذا سبب شرعه الله عز وجل وعمل به نبي صلى الله عليه وسلم ألا يضع الإنسان نفسه في مكان يمكن أن يدخل عليه مثل هذه العقائد وما يمكن أن يدخل عليه هذا الظن السيء بربه عز وجل، فلا يقع هو في هذا المقام حتى لا يدخل على نفسه عقيدة باطلة وشيئا يقول في نفسه أني ما أصابني ذلك الشيء إلا أني جلست معه أو أن ذلك المرض أعداني وشيء من هذه الأشياء التي هي نقص في العقيدة ونقص في الاعتقاد في رب العالمين. وفد بني حنيفة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قبل قدوم وفد بني حنيفة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع سيد من أسيادهم قصة وهو ثمامة بن أثال. فعن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال فربثوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة من حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه وفيه فوائد. في فوائد: أولا قضية السرايا والبعوت، وقد سبق معنا في باب الجهاد وباب المغازي الإشارة إلى هذا المعنى. ثانيا فيه إدخال الكافر إلى المسجد، وخصوصا الكافر الذي يرجى إسلامه، لأن هذه القصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو إسلام ثمامة، لهذا ربطه بالمسجد حتى يسمع كلام الله في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم التي يقرأ فيها وفي مجالسه وفي خطبه وفي مواعظه صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيكون هذا أدعى أن يكون سببا في إسلام هذا الكافر الذي يرجى إسلامه. فدخول الكافر المرجو إسلامه لسماع موعظة أو تذكير أو قراءة قرآن عليه، هذا جائز أن يكون في المسجد. قال أو في الحديث أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما عندك يا ثمامة، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر منه الإسلام أو يحثه بهذا الكلام على أن يقول أني مسلم فيتركه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل بهذا الجواب، بل قبل بجواب آخر، وهو أنه إن قتل فإنما يقتل ذا دم، أي صاحب قرابة وصاحب دم مشترك، وإن تنعم فتنعم على شاكر، لا تنعم على من إذا أنعمت عليه ربما قابل نعمتك بالكفران وبالسب وبالهجو كما فعل غيره من الكفر الذين من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن. أنا شاكر، إن أنعمت علي فلا تنعم على من ربما ما يظن فيه الكفران بعد ذلك، وإن كنت تريد الفداء أي المال أعطيك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد كل هذه الأشياء، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يسمع كلام الله وأن يدخل هذا الرجل الصالح الطيب الذي ما إن سمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا انقلبت حاله. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الإيمان قد استقر في قلبه ولمس هذا منه صلى الله عليه وسلم، فأطلقه فذهب فاغتسل، وفيه الغسل للإسلام وأنه من الاغتسال الواجب ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي دليل على أن أول ما يدخل به الإنسان الكافر الإسلام الشهادتين، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم هذه الأشياء التي ذكر أنه انقلبت حاله من بغض إلى حب، من بغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولبلده ولأصحابه ولكل هذه الأشياء، تحول هذا البغض إلى حب، مما يدل على أن حب هذه الأشياء من الإيمان. ثم فائدة أخرى، أن من هم بطاعة وهو على الشرك ثم أسلم، فإنه يستحب له أن يستمر حتى يأتي بتلك الطاعة. فهو لما أراد أن يطيع الله تعالى بالعمرة فمن الله عليه بالإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على أن يتم هذه العبادة وأن يقوم بهذه العمرة، وإن كان قد نواها في حال كفره وإشراكه. وفي الحديث فوائد أخرى، إلا أن هذه أوضحها. بعد هذه القصة، قصة تمامة، جاء وفد بني حنيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بشر كثير، وكان هذا تقدما حقيقة. تمام بن أثال كان له فضل في أن يأتي هؤلاء مسلمين، فكان داعية إلى الله عز وجل، وبسببه أسلم بنو حنيفة وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. هذا الحديث متفق عليه. ما ميز هذه الوفادة وفادة بني حنيفة؟ أنه جاء معهم مسيلمة الكذاب، وكان في هذا الوقت مظهرا للإسلام، إلا أنه هذا الإظهار الإسلام كان كهيئة إظهار المنافقين، فإنه يقول كلاما ما يتناسب مع الإسلام ومع الإيمان، فهو يريد أن يسلم بهذا الشرط، وهذا الشرط حقيقة يخرجه من الإسلام بالكلية ولا يجعله مسلما إطلاقا. هذا الشرط قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، إن جعل لي الأمر من بعده تبعته، كأنه قصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم على الملك أو الخلافة أو الإمارة، وأنه أراد أن يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في مكانه، وربما أن يوهم هذا اللفظ حتى أن يكون في مكانه في مقام التشريع والنبوة، مما يبين أن هذا تمهيد لقضية الخروج على الناس بأنه نبي وأنه رسول، وأنه رسول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فتنته كانت فتنة عظيمة، لكن أزالها الله تعالى وجعل لها سببا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، وعلى رأسهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، الذي أرسل جيشا عظيما إلى اليمامة فقتلوا مسيلمة الكذاب، وكان هذا آخر أمره عليه من الله تعالى ما يستحق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الوفد وفيه مسلمون حقيقة، لكن كان فيهم هذا الرجل يقول هذا الكلام، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه لما سمعه يقول ذلك الكلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف عليه أي على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني، أي كان لي مسيلمة الشيعة وأصحابه يناصرونه في هذا الوقت، فقال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد. ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قاله أو ما قصه عنا علينا ابن عباس رضي الله عنه، فقال: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. هذا الحديث متفق عليه. وقال: هذا ثابت يجوبك عني. ثم انصرف. ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبا مفوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لتقليله من شأنه، من شأن هذا الكذاب وعدم اهتمامه به صلى الله عليه وسلم، ما أعطاه حتى الوقت أن يكلمه صلى الله عليه وسلم بكلامه، بل جعل ثابتا رضي الله عنه ينوب على النبي صلى الله عليه وسلم في المنافحة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرد على هذا المدعي الكذاب. فيه من حيث الوفود أن من الوفود من جاء على هذه الهيئة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم يأتوا مسلمين ولا طائعين ولا مستسلمين لله عز وجل حق الإسلام ولا حق الاستسلام، وإنما جاءوا على غرض وعلى طمع وربما تقدمة بين يدي فتنة عظيمة يريدون أن يشعرونها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى قاطعا لدابر هؤلاء، فكان كلامه صلى الله عليه وسلم هذا قطعا لدابر مسيلمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ووقع الأمر على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه لا يعقرن به ويقتل على يد المسلمين ويذهب أمره وتذهب ريحه، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان قطعا لدابر هذه الفتنة قبل أن تكون، بفضل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويخبر به ويحث عليه وينبه الأمة إليه. لهذا لما خرج هذا المدعي الكذاب خرج إليه سيوف الإسلام وأئمة الإيمان، فضربوا عنقه وعقروا به وأذهبوا ريحه وقتلوا كل من كان على مذهبه ونحلته. معنا هنا أيضا وفد من الوفود، وهو وفد نجران. هؤلاء الذين كانوا نصارى على غير الإسلام فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدين. عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران، صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. هذا الحديث متفق عليه. وفي فوائد أن هؤلاء النصارى، وكما تعلمون أن الله عز وجل أنزل في شأنهم وفد نجران سورة آل عمران، وفيها ذكر شأن عيسى عليه السلام وأمه، هذه الأشياء التي أخطأ فيها وضل فيها هؤلاء النصارى. فمن جملة ما ذكر الله تعالى في سورة آل عمران الملاعنة، الملاعنة وأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه وأولاده، ويأتوا بنسائهم وأولادهم فيتلاعنون، فتكون اللعنة تنزل على من كان من الكاذبين، من كان من الكاذبين. وفيه قضية الملاعنة في الأمور العقدية، الملاعنة في الأمور العقدية، هذه فائدة مأخوذة. ولا تكون الملاعنة في مسائل الدنيا، ولا في مسائل التي تحتمل الخلاف كمسائل الفقه التي فيها النصوص ربما تكون مختلفة متضاربة ظاهرا. فهذه الأشياء التي تكون راجعة للجهاد لا يكون فيها ملاعنة ولا تلاعن، وإنما تكون الملاعنة في مسائل العقائد والتوابث كهذه المسألة، مسألة النصرانية مع الإسلام ونحو ذلك. فأرادوا أن يلاعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما عازما على هذا الأمر لكن الآخر أعقل، فقال لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا. وهذه حقيقة الأمر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعنهم لكان هذا مما يؤثر فيهم وفي حياتهم وفي حتى في عقبهم كما قال. لهذا فالله تعالى رحمهم فما لاعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكصوا عن هذا الأمر وقالوا نعطيك الجزية، فأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية وأرادوا أن يرسل معهم من يأخذ منهم هذه الأشياء، وقالوا أرسل معنا رجلا أمينا، فأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو أمين هذه الأمة، وهو أمين هذه الأمة، وفي فضيلة عظيمة لأبي عبيدة رضي الله عنه. وعن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. هذا حديث أيضا متفق عليه. وقضية الاستشراف أن هذه فضيلة حقيقة تطلع إليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على كل خير وعلى كل فضيلة وعلى كل منقبة، فكانوا قد استشرفوا لهذا الأمر. لكن الله تعالى جعل هذا الشأن في هذا الصحابي العظيم المبشر بالجنة من العشر المبشرين أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. من جملة الأشياء التي ذكروا أو ذكرت في هذا الوفد بعض الأسئلة التي كانت طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم. فعن جابر أن وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما تقول في عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو روح الله وكلمته وعبد الله ورسوله. قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: وذاك أحب إليكم؟ قالوا: نعم. قال: فإذا شئتم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ولده والحسن والحسين، فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرجل، فوالله لئن لاعنتموه ليخسفن أو ليخسفن أحد الفريقين. فجاءوا فقالوا: يا أبا القاسم، إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا، وإنا نحب أن تعفينا. قال: قد أعفيتكم. ثم قال: إن العذاب قد أضل نجران. هذا الحديث حقيقة هو تفصيل لما كان مجملا في الحديث الذي كان قبله. فإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى بن مريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو روح الله، أي روح خلقها الله عز وجل. والإضافة هنا إضافة تشريف، فروح الله تعالى أي روح شريفة عظيمة خلقها الله تعالى، ولها من المكان والمنزل عنده ومن الرفع عنده سبحانه وتعالى الشيء العظيم والكبير، فلهذا أضيفت إلى الله عز وجل. والإضافة إلى الله عز وجل تكون على قسمان: إذا كانت الإضافة من باب إضافة معنى إلى ذات الله تعالى فهذا لا يكون إلا صفة، كما يضاف إلى الله عز وجل الرحمة والعلم والمغفرة وما إلى ذلك، فهذه الصفات. أما إضافة الذوات إلى الله عز وجل والمخلوقات إلى الله عز وجل فهذه تكون إضافة تشريف، كما قال الله تعالى: ناقة الله أي بمعنى خلق خلقها الله عز وجل وأضافها إلى نفسه لأنها آية من آياته ولها منزلة عظيمة عند الله تعالى، وآية أظهر الله تعالى بها أمره وجعلها علامة على توحيده سبحانه وتعالى، وكما قال الله تعالى بيت الله، كذلك روح الله أي خلق من خلق الله عز وجل خلقها الله عز وجل ولها من المكانة والمنزلة. وكلمته أي أن عيسى عليه السلام كان بكلمة الله عز وجل كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان عيسى بكن، بمعنى أن عيسى لم يكن له أب وأم بل كان له أم فقط، والله عز وجل كونه وخلقه بكلمة كن، فكان في بطن مريم بهذه الكلمة التي هي كلمة الله عز وجل وهي وصفه، فالكلام كلام الله وهو صفة له سبحانه وتعالى غير مخلوق، إلا أن عيسى عليه السلام كان بكن وليس عيسى هو كن، ليس عيسى هو كن، وإنما عيسى كان بسبب هذه الكلمة التي هي كلمة لله عز وجل وصفة له سبحانه وتعالى، لهذا قال وكلمته. وإنما سمي عيسى كلمة الله لأنه كان بسبب كلمة الله عز وجل من باب تسمية الشيء بسببه، وهذا معروف في لغة العرب، لهذا فهموا عنه هذا الكلام النصارى الذين تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، فهموا عنه هذا الكلام فعلموا أن كلام الله عز وجل بكون هو سبب وجود عيسى عليه السلام، وأن هذا اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوه بخلاف ما يقولون، ولهذا أكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال وعبد الله، حتى لا يتوهم أن في هذا الشيء أو في هذا العقائد أو هذه العقيدة التي صرضها عليه النبي صلى الله عليه وسلم طعنا في عيسى أو إنزالا من قدره، لا وكلا وحشا، بل هو عيسى عليه السلام عبد لله وله من العبود لله عز وجل ومن المكان والشرف الشيء العظيم عند الله عز وجل، فلا يقول فيه كما قالت اليهود عليهم لعنة الله لما وصفوا عيسى بأخص الأوصاف ونسبوه إلى أنه ابن زنا وغير ذلك، فعقيدة الإسلام وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد لله، عبد قائم بالعبودية وله من الشرف والمكانة والمنزل العظيمة، ورسول الله عز وجل أرسله بعلمه وأرسله بوحيه سبحانه وتعالى وأنزل عليه كتابه وبعثه بالإنجيل هدى ورحمة لبني إسرائيل، فهم ما قبلوا منه فأرادوا أن يلاعنوه، فكما سمعتم أنهم طلبوا الملاعنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العذاب قد أضل نجران، ولو أنهم لاعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزل عليهم من العقاب والعذاب شيئا عظيما. وفد طيء أيضا هذا من الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، من أبرز الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم من طيء عدي بن حاتم، فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يده أو في يدي، قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقال إنا لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا، قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله؟ قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني جئت مسلما. قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه. قال فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول ألم أين ما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق ثمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيء. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث وقال حديث حسن غريب وصححه وصحح ابن حبان قصة إسلام عدي رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة حقيقة ويمكن أن نقول بادئ ذي بدء أن من الناس من كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يكون على الكفر كما سبق معنا نصارى ونحوهم يأتون يريدون أن يناظروا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتكلموا معه في خصوص نحلتهم وما يدينون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل ما عندهم من الشبه ويقيم عليهم الحجج ويبين لهم أمر الدين ويبين الإسلام ويبين معاني الإسلام وعقائده ويبين ضلال الطائف الأخرى من يهود ونصارى بأدلة واضحة بينة. فيكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جلس مع فرد واحد فقط ذهب به صلى الله عليه وسلم إلى منزله فأجلسه أمامه فتكلم معه صلى الله عليه وسلم ساعات كما قال. فسأله عن لا إله إلا الله فقال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله. فتكلم ساعة أي في هذا المعنى في تحقيق التوحيد وبيان معاني الربوبية وبيان معاني الإسلام وبيان معاني الاستسلام لله عز وجل وأن الله تعالى المتفرد بالملك والخلق والرزق وأن الله تعالى هو الذي تصرف له العبادة وأن الله تعالى لا يعبد معه أحد وأن الله عز وجل ينبغي أن تفرد له العبادة وأن لا يتخذ من دون الله عز وجل أربابا لا في التحليل ولا التحريم ولا أي شيء. فكلام طويل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لأنه قال تكلم ساعة ثم قال ما يفرك أن تقول الله أكبر أي تعلم شيء أكبر من الله عز وجل وتكلم شيء كثير في هذا المعنى وتكلم كلام. قال فتكلم ساعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تريد يعني اليهود والنصارى أي هذين النحلتين ربما التي يمكن أن تقول أن عندهم كتاب أو عندهم شيء. فأما النصارى فضلال ما يعرفون الحق وضلوا الحق وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأما اليهود هؤلاء فمغضوب عليهم تركوا أمر الله عز وجل وحرفوا كتب أنبيائهم وقتلوا الأنبياء وتركوا العلم. فماذا تريد؟ الإسلام والحق والخلاص والدين الحق. فقال فإني جئت مسلما. فتهلل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه واستبشر بهداية فرد واحد من الناس. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الإنسان يحرص أكثر ما يحرص على هداية الناس وتبيين الحق لهم وتفهيم الإسلام لهم وعرض عقائد الإسلام وبيان ضلال ما عداه. فهذا مقام عظيم قامه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام لا شك أنه مقام رفيع، ووراثة للنبوة، ووراثة للوحي، ووراثة للعلم، ووراثة لهذا المقام هداية الناس وتبيين ما هم عليه من ضلال حتى يستقيموا على الحق. فإن الناس غالبا ما تعرض لهم شبه وتأخذهم الطرق والسبل الضالة والمحرفات عن الصراط المستقيم، وهي كثيرة جدا، شياطين الإنس والجن كثر في هذا الباب. فليكون الإنسان مفتاحا للخير، لا شك أن هذا مقام عظيم ومنزل عظيمة لا يستغني عنها من يريد الله عز وجل والدار الآخرة. وفد بني عامر، وفد بني عامر هذا أيضا وفد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل يعني حتى لا أتجاوز مسألة مهمة في وفد طيء، أن وفد طيء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجاءوا بصدقات عظيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى أن الحديث الذي دلنا على هذا الشيء أن قدوم عدي بن حاتم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه بعمر رضي الله عنه هو الذي بين لنا هذا الأمر. فعن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب، يعني أي في خلافة عمر رضي الله عنه، في أناس من قومي، فجعل يفرض للرجل من طيء في 2000 ويعرض عني ويعرض عني، قال: فاستقبلته فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني، قال: فقلت عدي بن حاتم، هذا صحابي جليل يعني أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ناس وطوائف من قبيلته، وعمر رضي الله عنه يفعل هذا الشيء معه، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو تمام الحديث كما سنسمع. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، فضحك حتى استلقى لقفاه، أي أنه كان يمازح عدي بن حاتم رضي الله عنه ويريد أن يستفزه ليقول كلاما. المهم فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى لقفاه، ثم قال: نعم والله إني لأعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يعتذر ثم قال: إنما فرضت لقومك لقوم، أو قال: إنما أفرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق. هذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه مختصرا البخاري ومسلم، وفيه فضيلة عظيمة لهذا الصحابي الجليل ولقومه وللصدقة التي بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر، وما أدراك ما عمر يقول هذا الكلام، أنها أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أفرحته فرحا شديدا صلى الله عليه وسلم. وفد بني عامر، وفد بني عامر حقيقة لهذا الوفد وفادتان، الوفادة الأولى وهي وفادة لها قصة أليمة، أي أنهم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يرسل معهم من يعلمهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، فكان هذه الوفادة كانت سببا في غزوة الرجيع وفي مقتل كل هؤلاء الصحابة الكرام، وأن هذا كان مكر مكروه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فمن الوفود من يكون مثل هذا الشكل، لكن بعد ذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا مسلمين وندموا على ما كان وقع منهم. والذي يدل على ذلك أن هؤلاء وفد بني عامر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود، عن مطرف قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث خرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى. فيه فائدة وأن هؤلاء وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد فقالوا أنت سيدنا. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو حقيقة سيد ولد آدم وخير الأنبياء وأفضلهم وأول الأنبياء فضلا وأعظمهم مكانا وأعظمهم منزلا عند الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك في هذا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال السيد الله تبارك وتعالى. قال العلماء جوابا عن هذا الجواب أو تبيينا لمعنى هذا الجواب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قولهم أنت سيدنا إلى قوله السيد الله تبارك وتعالى لأمرين. الأول تواضعا لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين هذا لا يتعارض مع أن الله عز وجل هو السيد، وأن الله عز وجل هو الذي كمل في سؤدده، وأن الله عز وجل له هذا الوصف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ووصف الله عز وجل بأنه هو السيد وسماه بهذا الاسم حتى يعلم هؤلاء أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع لربه عز وجل، متعبد لله، واصف لربه عز وجل بأوصافه وأسمائه الحسنى. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام حتى لا تدخل على السامعين شبهة فيظنون في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله. فلربما يتطرق، وخصوصا والناس حديث عهد بالإسلام وليس بينهم وبين الكفر والجاهلية إلا زمن قليل، فلربما يتطرق إليهم من عقائد الجاهلية فيظنون في معنى السيادة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما ينفع ويضر من دون الله عز وجل، أو يعلم الغيب من دون الله عز وجل، أو أنه يسير الأكوان، وأنه له مثل يعلم الغيب، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ، وأنه مثل هذه الأشياء التي يقول هؤلاء الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول كريم عظيم له من المنزلة وسيد ولد آدم، لكن ليس له من أوصاف الربوبية والألوهية شيء. فالله عز وجل متفرد بأوصافه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فلا يكون أحد مثل الله عز وجل في أوصافه. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد، لا ند له سبحانه وتعالى، ولا شريك له، ولا صاحب ولا ولد. فلا يظن الإنسان في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه له مقام الولد أو له مقام الشريك أو له مقام الإله. فهذا ربما الذي قد يتوهمه المتوهم في سياق المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيد له فهمه وجعل له فهمه يكون صحيحا سليما خالصا من كل شوب، وهو أن السيادة بكمالها وعظمتها وما يمكن أن تؤخذ بمعناها الكامل كمال الربوبية والألوهية هي لله عز وجل. لكن السيادة سيادة النبوة والعبودية هي لنبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا حقيقة سيد، ونبينا وسيد ولد آدم، وسيدنا وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. هذا لا يحتج علينا محتج من الصوفية وغيرهم من هؤلاء الذين يجاوزون حد الوصف في النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ويخالفون حتى ملة الإسلام وملة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، وهي أن التوحيد لله عز وجل، وأن الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وأن الله عز وجل هو الذي يعبد وحده لا شريك له. لهذا قال لهم ولا يستجرينكم الشيطان، فإن الشيطان يدخل على الناس إن لم يدخل عليه من باب البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يدخل عليه من باب الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول.

والإنصات للسائلين وعدم الاستعجال عليهم أو إعجالهم أو شيء من ذلك مما ربما يجعل يربك السائل أو يجعل له يعني رهبة من السؤال أو خوف من الكلام مع العالم أو الداعية، فبل يكون صدره رحبا مرحبا مستبشرا طلق الوجه، ويسمع لكلام السائلين ويجيب بحسب ما علمه الله عز وجل. أيضا من الفوائد قضية العرض، ما يسمى عند علماء الحديث العرض. فمن العلم ما يكون تحديثا كان يحدث المحدث أو العالم بما علمه الله عز وجل، ومن العلم ما يكون عرضا، فيأتي السائل فيقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول هو الكلام، وأقول لك هل هذا كلام حق؟ فتقول أنت نعم، فكأنك قلت كل هذا الكلام الذي قال هذا الإنسان، ففيه دليل على صحة العرض عند المحدثين. فيأتي المحدث بكتاب فيقرأه على المحدث فيقول قلت حدثنا كذا وكذا وكذا، فيذكر أحاديث وأبواب، فهل سمعت ذلك؟ فيقول المحدث نعم، أو يقر بسكوته أو يقر بإجازته وشيء من ذلك الأشياء التي أو من الأشياء التي سلك علماء الحديث في هذا النسق، فيكون بذلك وسيلة صحيحة في تحمل الحديث. لهذا تحمل ضمام عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضا. وفيه أهمية التوحيد، لهذا يبدأ به دائما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعرابي في الفرائض، وأن هذه الفرائض وأنه لا يزاد عليها، وأن هذه الأشياء هي فرائض لا يكون غيرها زائل عليها من حيث الفرض، فلا يزاد على الصلاة في اليوم والليلة على خمس، ولا يزاد على شهر رمضان فهو الشهر الذي فرضه الله عز وجل، ولا يزاد على الحج مرة إلى بيت الله الحرام، وغير ذلك من الأشياء. وفي فائدة أخرى، وهو أن من اقتصر على الفرائض وأدها كما أمر بها فإنها تكون طريقا إلى الجنة، بل توصل إلى الجنة. لكن الشأن والنظر هو أن الإنسان يأتي بها كما أمر. لهذا الله تعالى من رحمته بالعباد أن فرض أو أن شرع لهم المستحبات، وشرع لهم هذه الأشياء التي تكون متممة. فلهذا الإنسان إذا كان له تطوع من صلاة وصيام وحج وعمرة وغيرها، فبذلك يكون قد سدد نقصه، والناس لا يسلمون من النقص في أداء الفرائض، في طهورها، في خشوعها، في أركانها، في أداء ما وجب الله تعالى فيها. فلا شك أن الإنسان يعرض له تقصير. لهذا الله تعالى شرع لنا هذه المستحبات رحمة، فلا يقول الإنسان أنا أقتصر على الفرائض. يا أخي اقتصر على الفرائض، اقتصر إن استطعت. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح ذا العقيصتين أو صاحب العقيصتين إن صدق كلامه وكان أتى حقيقة بالفرائض. وهذا مقام عظيم، أن تأتي بالفرائض على ما أمرك الله عز وجل بها، وألا تفرط فيها، وتأتي بخشوعها وبركوعها وسجودها، وفي الصيام تأتي ولا يكون في عندك رفث، ولا يكون عندك قول زور، وغير ذلك من الأشياء التي يعني داخلة في معنى الإتيان بالفرض، وكذلك في الحج، وكذلك في العمرة، وباقي الفرائض. لهذا المستحبات هي حقيقة أمور مهمة جدا ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص عليها، ولا يستدل المستدل بمثل هذه الأحاديث، فهذه أحاديث حقيقة توضع في محالها وفي أماكنها. الفرض الذي فرض الله عز وجل هي هذه الأشياء حقيقة، والله تعالى قد جعل لكل شيء قدرة، لكن المستحبات وما أمر الله تعالى به من الأمور التي هي على جهة السنة أو الاستحباب لا ينبغي أن تنحى، بل ينبغي أن يدعى لها، وينبغي أن يحرص عليها، وينبغي الإنسان أن يجتهد فيها. فلربما الإنسان بتركه لبعض المستحبات يكون قد وقع في مطب، يكون قد وقع في مطب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لا تكون كفلان كان يقوم الليل فتركه. فهذه الأشياء حقيقة الإنسان ينبغي أن يتنبه لها، والإسلام يفهم بمجموعه، ولا يؤخذ بعض الأحاديث وتفهم فهما قاصرا ناقصا. من الوفود أيضا من الأفراد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة رضي الله عنه. فعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه، يعني 5 مرات أو 10 مرات، ألا أتيك أرانا عفان وطبق كفيه، ألا أتيك، أي حلفت هذه عدد 10 مرات ألا أتيك، فبالذي بعثك بالحق، لكن هو الآن أتى، أي أنه ما بقي على يمينه وأنه حنث في يمينه. وفيه أن الإنسان إذا حلف على شيء فيه كفر فلا يحل له أن يبقى على حلفه، أو كان فيه معصية فلا يبقى على حلفه، أو كان فيه شيء مما يكون فيه تعسير أو لا يملكه الإنسان أو شيء، فإن الإنسان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال فبالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به، أي ما الذي بعثك الله تعالى به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران، أي المؤمن مع أخيه المؤمن، أخوان نصيران، أي أخوك المؤمن أنت أخوه وناصره، وهو أخوك وناصرك. لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. قلت ما حق زوجة أحدنا عليه؟ في قضية لا يقبل الله توبة أحد أشرك بعد إسلامه، قضية التوبة الله عز وجل فتح باب التوبة على مصراعيه، والله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، فمن عمل عملا ذنب كبير أو صغير ثم تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. لكن من كان يقوم بذنوب قبل أن يسلم وهو على الشرك ثم أسلم وتاب إلى الله عز وجل من الشرك وأسلم، لكن بقي على ذنوبه، فإن تلك الذنوب يؤاخذ بها، تلك الذنوب المعاصي التي كان يقوم بها في شركه، ولم توبته لم تحجزه عن تلك الذنوب، وإن كانت حجزته عن الكفر والشرك فإنه يؤاخذ بها. هذا هو معنى الكلام على اختصار في الكلام، وإلا فالموضوع في كلام من حيث ألفاظ هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه، إلا أن هذه خلاصة المسألة. قلت أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال هنا حقوق النساء، هنا حقوق النساء النبي صلى الله عليه وسلم يبينها. قال تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال هذا الجزء من الكلام فيه حقوق النساء وحق الزوجة على زوجها، وهي حقوق كفلها الله تعالى لإمائه من الزوجات، من زوجات المؤمنين، أن المؤمن يطعم امرأته مما يطعم، فيكون طعامها من جنس طعامه ومن جنس ما يأكل، فلا يكون هو يأكل الطعام العالي والطعام الغالي والطعام الذي يكون له يعني كلفة، ثم يطعم أهله شيء مما هو يستهجنه أو يكون قليلا أو يكون غير وافيا، فهذا ما يليق بالمؤمنين ولا بالمسلمين. كذلك الكسوة، فإنه يكسوها إذا اشترى لنفسه كسوة، يشتري لأهله أيضا كسوة، ويشتري لها من جنس ما اشترى من حيث الثمن والقيمة، ولو كان مثلا الثوب بأغلى الأثمان فهو يشتريه، إذا كان هو يشتريه لنفسه فهو يشتريه أيضا لزوجه، ولا يختار الأوكس ولا يختار الأقل دائما للأهل، بل هذا حق عليه لزوجته. قال ولا تضرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الضرب في الوجه، ولا التقبيح، ولا أن يهجر في إلا في البيت، ولا يهجر إلا في البيت. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في موضوع آخر، حقيقة الكلام عن النساء وحقوق النساء كلام طويل، لكن هذه تعليمات أو أوامر مباركة من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الكريم، توجيها له لكيفية معاملة أهله وحقوق أهله عليه. قال تحشرون ها هنا، وأومأ بيده إلى نحو الشام، وأومأ بيده صلى الله عليه وسلم إلى نحو الشام، فيه أن المحشر هو بأرض الشام. قال ركبانا وعلى وجوهكم، ركبانا وعلى وجوهكم، أي أن الحشر يكون فيه الماشي ويكون فيه الراكب ويكون فيه حتى من يمشي على وجهه، فالذي يمشي الإنسان على رجله قادر سبحانه وتعالى أن يمشي هؤلاء على وجوههم. قال تعرضون على الله، وعلى أفواهكم الفدام، وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه. هذا في الحساب، لما يحاسب الإنسان ويكون له ذنوب ويكون له معاصي وينكرها ويقول ما فعلت هذه الأشياء ويكذب كتابه ويكذب ربه، فإن الله تعالى يختم على فمه بهذا الفدام، نوع من الأشياء التي تكون في الفم أو التي توضع على أفواههم، فيختم الله تعالى كهيئة النحاس ونحوه، كهيئة اللحام يلحم به الفم، يوضع هكذا على الفم، على فم هؤلاء الذين الكذب، الذين كذبوا الله تعالى ورسوله، فالله عز وجل ينطق أبدانهم، فأول شيء ينطق من الإنسان فخذه، فكل بدن ينطق، وأول شيء ينطق من الإنسان ويشهد عليه فخذه، ويقول له فعلت وفعلت وفعلت، وتنطق اليدين وتنطق العينين، وكل هذه الأشياء تنطق، ينطقها الله عز وجل الذي أنطق كل شيء. معنا أيضا وفادة أخرى، وبما أن لدينا بعض الوفود قليلة سنحاول إن شاء الله أن نكمل في هذه الحصة، وإن كنا أطلنا على الإخوان لكن نصبر قليلا إن شاء الله عز وجل. معنا بعض الوفود، 3 وفود سنكملها إن شاء الله. الوفد الحالي الذي معنا وفد الحكم بن حزن الكلفي، فقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه عن شعيب بن زريق طائفي قال كنت جالسا عند رجل يقال له الحكم بن حزن الكلفي وله صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأنشأ يحدثنا قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 قال فأذن لنا فدخلنا فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير، أتيناك لتدعو لنا بخير، قال فدعا لنا بخير وأمرنا بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر والشأن إذ ذاك دون، قال فلبتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قوس أو قال على عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا، أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هؤلاء النفر وأنزلهم وأطعمهم، مع أن الأمر إذ ذاك كما قال هذا الصحابي الكريم كان الشأن دون، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يفتح عليه، مما يدل على أن هذه الوفادة كانت قديمة، فشاهد أنه ذكر هذا الكرم النبوي الذي حظي به هذا الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سابع أو تاسع أو تسعة، مما يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن استقباله وحسن إنزاله صلى الله عليه وسلم. فلبثوا حقيقة اللبث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء يمكن أن يتبادر إلى النفس أن الإنسان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه ويتفقه، بمعنى أنهم جلسوا وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلمين آخذين عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الرحلة في طلب العلم والجلوس عند العلماء والأخذ عنهم، فهذه أيضا فوائد مستقاة وواضحة في هذا الحديث. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، فيه عظمة هذه هذه الشعيرة، شعيرة الخطبة، خطبة الجمعة، بحيث أثرت على نفس هذا الوافد الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه تذكر هذا الموطن وهذا الموقف الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على قوس أو على عصا، وكان هذا الأمر قبل أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم منبر على قول، كان هذا القيام على عصا أو على قوس قبل أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم منبر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيان آداب خطبة الجمعة أو كيف يمكن أو ما هي الأشياء التي ينبغي أن تكون في خطبة الجمعة. أولا قال كلمات، أي أنها ليست بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة التي لا تفي بغرض ولا تزيد السامع علما، بل ينبغي أن تكون بهذه الصفة التي ذكر، كلمات طيبات، أي طيبتها وأصلها ينبع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الخطيب لا ينطق إلا على هذين الأصلين، طيبات مباركات، وهذه البركة أن ينطق الإنسان بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بفهم العلماء الذين يتكلمون بعلم في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم أئمة العلم، أئمة الحديث، هذه الأشياء يتكلم بها الخطيب ويقربها للسامعين بكلمات قليلات تفهم السامع وتفهم من يجلس إليك في هذا المقام العظيم. فمن جملة ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به. أوامر الإسلام كثيرة، فلن تفعلوا كل أمر تسمعون به، كل أمر تسمع به. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر التي هي واجبة الإنسان يأتي بها، حقيقة كل أمر واجب يأتي به إن استطاع، فالقضية معلقة بالاستطاع، لكن باقي الأوامر على اختلافها وتنوعها من مستحب وإلى آخره، من المستحبات كل العبادات والتطوعات والقربات والمناقب والفضائل، كل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تفعلوا كل هذه الأشياء ولن تطيقوها، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: سددوا. السداد أن الإنسان يحاول أن يصل إلى المراد، يحاول ويجتهد. وأبشروا، وأبشروا هذه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن سدد فله البشرى، وأن الله تعالى سيؤتيه ما أمل عنده سبحانه وتعالى. الوفد الثاني وفد طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه. عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز، وهذه سبقت معنا في مرحلة قبل البعثة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة حمراء فسمعته يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى عرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقيل لي: غلام من بني عبد المطلب. الشاهد: فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ضعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة، ففينا نحن قعودا إذ أتانا رجل علينا فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة، ومعنا جمل أحمر. فقال: تبيعوني هذا الجمل؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعا من طمر. قال أخذته وما استقصى، فأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى في حيطان المدينة، فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن في القوم من القوم بعضهم بعضا، أو فلم يكن في القوم من يعرفه. فقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون؟ فقالت الضعينة: فلا تلاوموا، فلقد رأينا رجلا لا يغدر بكم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشي أتانا رجل فقال: السلام سلام الله وبركاته، أنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا نعم. قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. فأكلنا من التمر حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، ثم قدمنا المدينة من الغد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس على المنبر، فسمعته يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. وعند رجل من الأنصار فقال يا رسول، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله: هؤلاء بنو ثعلب بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بتأرنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه، فقال: لا تجني أم على ولد. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطرقطني، وصححه ابن خزيمة والحاكم. حقيقة هذا الحديث معناه عجيب، وهو أن هذا الصحابي طارق بن عبد الله المحاربي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. المرة الأولى في جاهليته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يدعو إلى الله عز وجل ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلح، وكان يتبع عمه بالحجارة حتى أدمى عرقبي النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الثانية قال أنهم قدموا إلى المدينة، فلم قبل أن يدخلوا إلى المدينة استقروا، فبينما هم ومعهم ضعينة، والضعينة هي المرأة التي تكون في الهودج تسمى ضعينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا الوصف وظاهر هذا الخبر أن الخارج كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عرفه لطول العهد. فجاء قال رجل، وحقيقة الوصف الذي وصفوه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عندهم جملا أحمر فقال: تبيعوني. الأمر الذي جعل الحكمة، وهي ظاهرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لما يأتي سائلا طالبا شيء وذل المسألة على وجهه ليس كهيئة المشتري أو البائع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهؤلاء ما حاذ بهم عن قضية أن يأتوا سائلين وقد علم حاجتهم وافتقارهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما يعطيهم إياه على هيئة بيع وشراء، فقال: بما تبيعوني الجمل. حقيقة الجمل لا يبلغ ذلك القدر، فلهذا ما إن قالوا ثمنا إلا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لهم بأضعاف أضعاف ما طلبوا حتى يستغنوا. الشاهد على صحة هذا الكلام أنه لما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كان من جملة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أن الإنسان لا يعرض نفسه للمسألة، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن الإنسان يبدأ بمن يعول، وأن الإنسان يبدأ بالأقربين، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حقيقة هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، وهذا أيضا لون من ألوان الوفود التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سائلة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكرمه ولعظمة أخلاقه ولما أعطاه الله تعالى من العلم ومن الحكمة، حاد بهم عن مقام السؤال إلى مقام البيع والشراء. ثم هم استفادوا وحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة فسمعوا، أو خطبة فسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، وسمعوا هذه الوصايا العظيمة. ومن جملة ما استفادوا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا تزر، وأنه لا تجني أم على ولد. فإذا قتل الأب لا يؤخذ الابن، أو إذا قتل الأخ لا يؤخذ الأخ الآخر، فكل إنسان يتحمل وزره سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في الحدود أو عند الله عز وجل. ويبقى معنا وفد جرير بن عبد الله البجلي، فقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافد أيضا من الوفود العظماء الأجلاء الذين كان يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفينا في بيان فضل هذا الحديث، فقد جاء عن المغيرة بن شبل قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي. العيبة كما سبق معنا في غير مرة هي محل وضع الثياب. ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرمى الناس بالحدق أي نظروا إليه بأعينهم، فقلت لجليسي يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبين هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا إن على وجهي مسحة ملك. قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. ففي فضيلة جرير رضي الله عنه، وحقيقة في البعوث أي في بعوث السرايا التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، جملتها أنه بعث جرير بن عبد الله البجري إلى ذي الخلصة، فكان يعني تحطيمه على يديه رضي الله عنه في خيل من أحمس، فدعا معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي وفي فضله أخرجه أحمد النسائي وصحب وخزيمة وابن حبان والحاكم. فنختم إن شاء الله تعالى هذه الوفود، وقد أتينا بحمد الله تعالى وقوته على كل ما يعني ثبت وما كان مقبولا عندنا بحسب ما من الله تعالى علينا من بحث وتقص، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك. فيبقى معنا وفد وحديث طويل، نكتفي فقط بلفظه حتى لا أطيل على الإخوان، وحديث الجساسة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضي الله عنه. نختصر نحن الحديث ولا نذكر أوله، ونبدأ من قدوم تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نبدأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما دعا الناس وجلسوا وقال الصلاة جامعة فاجتمعوا في المسجد، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس أو حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعر الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير أو في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، أي خفنا منها، فرقنا أي بمعنى خفنا منها أن تكون شيطانة، لما ذكرت أن رجلا بمعنى أنها ليست من هيئة الرجال ولا من هيئة الإنس. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية